احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا نستقرأ ونطالع بعضا من مذكرات ابليس التي نتصور انه يكتبها لاغوائنا وافسادنا وافساد ديننا علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا واياكم من شره ومن وساوسه، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. اليوم نرى ونتصور ان ابليس يريد ان يعني يعطينا مفاهيم مغلوطة عن ديننا، وإثارة يعني سوء الفهم في فقه الأولويات ودرجات الأولويات التي يجب أن تكون. فمن ضمن هذه الأمور مثلا يعني الدعاء، الإنسان منا يفهم أحيانا عن الدعاء فهما خاطئا. كيف؟ يعني من سنة 48 إلى الآن ميلادية، يعني لنا 65 عاما، يعني ما يقرب من 7 عقود، والقدس وبيت المقدس في أيدي هؤلاء الصهاينة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ملايين المسلمين على مدى 60 و65 عاما الماضية يدعون الله ليل نهار، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى. هل عاد؟ لم يعد. الله، أليس بيننا صالحين وصالحات؟ أكيد بيننا صالحين وصالحات، لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع تصب العذاب عليكم صبا. لكن فينا عباد خشع وصبيان رضع وسائمات رتع موجودين. طيب لماذا؟ يبدو أننا لم ندرس السنة جيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ما الذي حدث؟ كان لما أقر صحابته أنه لا بد من دخول في المعمعة والحرب بعد أن العير أم النفير. طيب العير نجا فاختاروا النفير، وسلك أبو سفيان طريق آخر وأخذ العير وعاد، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل جهز 1000 أو جهز عدد من الجنود وجاء لمعركة حاسمة. هنا نقف وقفة، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نزل على رأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه في مسألة أن يكون قريبا من عين بدر، دي مسألة. يبقى إيه؟ نمرة 1 الاستشارة، شاورهم في الأمر. الأمر الثاني، صف الجيش بطريقة عجيبة. كان الجيش يسمى الخميس عند العرب، وكان الخميس ده عبارة عن ميمنة وميسرة من أمام، ميمنة من الأمام وميمنة من الخلف، ميسرة من الأمام وميسرة من الخلف، وقلب. وكان 5 أجزاء اسمه الخميس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني سمع كلام الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فصف الصحابة صفا واحدا صفوف. الله يحب أن يقاتل المسلمون صفوفا مستقيمة كالصلاة. فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، أمن أماكن المياه للجيش المسلم. الأمر الرابع، الاستطلاعات النبوية الشريفة والاستخبارات الإسلامية التي جاءت ب أو جاءت بشاب أو شابين أسرى وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الجيش، ولكنهم لم يعطيه إجابة. فقال يعني كم تذبحون؟ قال من نذبح ما بين 9 جزور جمال يعني أو إبل إلى 1000. فقال الجيش بين 900 و1000، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. قدر القوة للجيش المضاد وأمن جيشه. وبعدين قال من كان له مظلمة عندي فليأتي ليأخذها، لأن ربما أرزق الشهادة فأنا أريد أن أعيد الحقوق إلى أصحابها. وطبعا قصة سواد بن عبد الله لما أراد أن يرى خاتم النبوة وبعدين قال أنت ضربتني على ظهري يا رسول الله بالسواك فألمتني، فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهري أكب سواد على خاتم النبوة قال عسى أن يكون هذا آخر ما رأيته، وما كان لسواد بن عبد الله أن يضرب بسواكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إذن استشار، استخار، نظم الجيش، أمن المؤن، علم قوة العدو، خمس ست مراحل، وبعدين وقف في عرينه عريشه يدعو اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، وعباءته تقع من على كتفيه ويعيدها إليه الصديق رضي الله إن الله ناصرك يا رسول الله. إذن الدعاء متى كان؟ بعد طرق كل الأسباب، كل الأسباب المعطاة. فأنت لو أردت في نجاح عمل 10 أسباب أنت لا تملك منها إلا 5، افعل 5 ورب العباد سوف ييسر لك 5 الباقية. لكن ما الذي حدث للمسلمين في 65 سنة الماضية؟ هم يدعون لكن المنحنى في النازل، لم نربي الأولاد على قضية الأماكن المقدسة، على فهمها، على مكانتها، على قدرها، على وجوب تحرير الأرض، يعني حماية العرض، مسألة المناصرة، المناصحة، الأخوة، حتى الناس يظنوا أن قضية القدس دي قضية يعني قضية كده فلسطينية وخلاص، لا، قضية إسلامية. يقول لك ما تخلوها قضية عربية، يا عم قضية إسلامية زي بعض القومين العرب أو العلمانيين لما كانوا يقولوا لنا أن صلاح الدين الأيوبي كان كردي أو كان تبع القومية العربية، يا عم ده كان كردي قومية عربية، كان مسلما. فأنت لما تحجم القضايا في عروبتنا فقط يبقى احنا 450 مليون، طب وفين المليار اللي غير مسلمين اللي غير عرب؟ ليه تضيعهم وتهمشهم؟ دول قوة ضاربة لنا، هم اخوتنا. فاذا الدعاء نحن ربما نكون قد فهمناهم فهما خاطئا، نحن نأتي في المقدمة لندعو، لا، احنا ندعو ليل نهار وندعو في المقدمة وفي المؤخرة وفي كل وقت، لكن لابد من طرق الاسباب، لازم ايه نطرق الاسباب سبحان الله. فلابد من ترتيب هذه الاولويات. ايضا من ضمن ما يريده الشيطان تغفيلنا عن حقائق الامور في امور زواج اولادنا ببناتنا، الاولاد والبنات. بعض الدول الان الحمد لله بتأمر من ضمن اوراق ومستندات الزواج ان يقدم الشاب العريس والعروس شهادة طبية معتمدة من جهات معتمدة تقرها الدولة على خلوه من امراض كذا وكذا وكذا. طيب الا نحتاج في اولوياتنا ان تكون هناك 3 امور اخرى غير انه صالح للزواج من الناحية الصحية؟ لابد من الجلوس كلاهما العريس والعروس الى طبيب نفسي لخلوهما من الامراض النفسية. يمكن الولد عنده اكتئاب، البنت عندها انطواء، الولد اجتماعي زيادة عن اللزوم، البنت سبحان الله عصبية زيادة عن اللزوم، يقر الطبيب النفسي انه صالح للاقامة الزوجية وللمعاملة الزوجية وهي كذلك. وبعدين يبقى ادي خلو من الامراض العضوية، خلو من الامراض النفسية، عايز يكون خلو من الامراض الفقهية، يجلس مع في الدولة، كل دولة مخصصة في كل مدينة بعض من العلماء الربانيين المشهود لهم بالكفاءة الفقهية والعلمية، يعملوا دورات مكثفة للشباب القادم والمقبل على الزواج، يفهموا يعني حقوق، يعني واجبات، يعني طبيعة المرأة، يعني طبيعة الرجل، لماذا المرأة تفصيلية الحدث، لماذا الرجل إجمالي الحدث، لماذا الرجل ينظر إلى الأمام، لماذا المرأة تنظر إلى اللي نظرتها جانبية ونظرته أمامية، لماذا تكره المرأة دراسات الجدوى، لماذا يحب الرجل كل هذا يجب أن يدرس كعلماء اجتماع وعلماء دين في الحقوق والواجبات، ما الذي لك، ما الذي عليك، كيف تكون النفقة، ما هو الإسراف، ما هو تعريف البخل. وسبحان الله لأن بناتنا الآن كل همهم في الزواج إيه؟ كل ما تحلم به، فستان العرس والعرس نفسه والمكياج وكلية الفنون الجميلة أو القبيحة اللي على وجهها بس. وفجأة بعد ما ينتهي العرس والفرح وتختلي بزوجها وعريسها تنظر كده في الصباح او تلاقيه نايم كده ودي الله هو نعد مع هذا الوجه الى ان ياذن الله يا الله هفضل للنهار فين صديقاتي فين قريباتي فين ابويا فين امي فين اخواتي فين اخوتي لا. فعايزين نفهم الاولاد والبنات طبيعة ومسؤولية الزواج. لكن الشيطان يفرحه ان يكون هذا جاهلا وان تكون هذه جاهلة وتحصل المشاكل. يبقى احنا فهمنا موضوع الدعاء غلط. فهمنا موضوع الزواج غلط. من استطاع منكم الباءة وكل انواع الاستطاعة بالفهم بالعلم. ده من نوع من الاستطاعة. انا اكون فاهم لان الزواج قد يكون حراما اذا ايقنا ان انت زوج فلان ظلم زوجته او انت زوجت فلانة ظلمت زوجها يصير حراما. متى يصير حلالا؟ عندما يتيقن المؤمن انه لم يظلم الطرف الاخر وانه ان لم يتزوج وقع في الحرام وجب عليه يعني يصير الزواج هنا فرضا فرضية الزواج. فلا بد ان يعرف الجميع هذا. الشيطان لا يريد ان نعرف هذا. لو سألت اي انسان مسلم او مسلمة ماذا ترى في انفاق المال في سبيل الله انت شايف تعمل فيه ايه؟ يقول لك ابني بيه مسجد على روح امي وعلى روح جد وعلى روح ابوي. طيب وايه رايك لو بنينا مصنع؟ يقول لا المصنع ده مش من الصدقات ولا من الزكوات. لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ يقول لا ايه المصنع ده؟ مصنع يشتغل فيه ناس حاجات من امور الدنيا. نقول له ما كده احنا مش فاهمين الدين صح. اذا اقتنعنا ان تغبير الاقدام في اعمار الكون كصفهما في محراب الصلاة يبقى بدأنا نفهم الدين صح. ان بناء المصنع كبناء المسجد يبقى كده بدأنا نفهم الدين صح. يعني فقه الاولويات. احنا عندنا مساجد في العالم الاسلامي الله اكبر وربما هجرها اصحابها وربما تسبب بعض الخطباء والوعاظ في تهجير المسلمين من المساجد وان المسلمين لا يجدون ملاذهم داخل بيت الله. وبعدين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما عبد ادركت الصلاه فليصلي. يبقى القضيه مش في بناء المساجد. لا احنا عايزين المساجد كثيره والحمد لله وخير وبركه ان في هناك دول ووزارات تحافظ على المساجد وعلى رعايتها والى اخره. لكن القضية ان اريد ان اقول ان يعني اذا اقنعنا المسلمين ان هناك بند من البنود وهو بناء المصانع التي تنتج منتجات معينة لا نستوردها من الخارج وتغنينا عن الاستيراد من الخارج. يعني لو ان طائراتنا تعطلت وابت شركات الطيران هذه ان تعطينا قطع الغيار للطائرة او للسيارة او للباخرة ماذا نحن فاعلون؟ يعني تخيلي وتصوري ان عثمان رضي الله عنه لو انه بقي الى 1434 هجرية الى هذا العام وموجود في الحياة الان كان يستخدم ماله الان في بناء ترسانة حربية وترسانة بحرية لصناعة السفن. لان اول صناعة سفن كان في زمن عثمان. انا ارى والله اعلم واتصور ان لو عبد الرحمن بن عوف موجود بامواله وملايينه كان ممكن لان لما قسموا التركة بتاعته يعني مجلت يعني ظهرت ثأليل وخشونة في ايدي الرجال الذين بالفؤوس كسروا سبائك او قطع الذهب التي كانت في خزانات عبد الرحمن بن عوف والتي كان يوزعها لله سبحان الله. فلو عبد الرحمن موجود الان كان يعمل لنا مصنع للحاسبات الآلية كان ممكن يعمل لنا يعني مصانع او اماكن او منشآت لدراسات هندسة الوراثة والوراثة الجينية وهندسة علم الاجنة والى اخره سبحان الله. فبناء المصانع كبناء المساجد. فدي نقطة في الاولويات ودي مهمة سبحان الله العظيم. يعني يعني الشيطان يريد ان يقنعنا الى الان ان الميراث ان الذكر مثل حظ الانثيين وانتهت القضية عندها. هذه آية محكمة في كتاب الله لكن ليست هي الحالة الوحيدة. فلقد اثبت بعض من علمائنا الفضلاء وفقهائنا المجتهدين الله يرضى عنهم ان الرجل المرأة ترث نصف الرجل في 4 حالات فقط وترث مثل الرجل في 7 حالات وترث اكثر من الرجل في أكثر من 15 حالة وترث في حالات أخرى ولا يرث الرجل. لكن قرر في ذهننا فورا أول ما تطلع قضية المرأة عند إخواننا ربنا يهديهم العلمانيين والحيزبونات التي ما استطاعت أن تحافظ على بيتها تطلع كده، وليه ظلم المرأة وليه تعطوها نصف الرجل؟ هي المرأة كالرجل تماما. أيوة في حالات، في حالات للذكر مثل حظ، ما قال رب العباد للأنثى نصف حظ الذكر؟ لا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فوحدة القياس في الميراث هي المرأة وليس الرجل. فانظر إلى تكريم الإسلام للمرأة، ومش كل الحالات تأخذ النصف، لا، في حالات قليلة تأخذ النصف، لكن في حالات أخرى تأخذ مثل الرجل، وفي حالات أكثر تأخذ سبحان الله أكثر من الرجل، وتأخذ أحيانا وهو لا يأخذ. ودي موجودة حالات. وقرأوا علم الفراغ، علم المواريث، وانظروا إلى العجب الذي هو فيه، وبارك الله في من يعني حدد واستنبط هذه الأحكام. فأنا أريد أن أقول أن إحنا لابد عندنا من إيه، من إعادة صياغة فهمنا لدين الله، حتى يكون عندنا يعني قوة مناعة أو قوة جهاز المناعة الذي كان قويا عند الصحابة وأصبح ضعيفا معنا اليوم. يعني أصبحت قوتنا المناعية سبحان ضعيفة، فيخترقها أي مخترق. الأوروبيين يعملوا ستار أكاديمي، نعمل ستار أكاديمي. يعمل أزياء مش عارف كاش عروض أزياء، نعمل عروض أزياء. نعمل بديه مائي، نعمل بلوى مائية. إيه المشكلة؟ رقص إيقاعي، رقص إيقاعي. إيه القضية؟ يعني حتى صارت يرقصنا في الماء في مباريات الآن في الأولمبياد والمباريات الدولية، رقص إيقاعي داخل الماء. يعني المصيبة بعد أن كانت برا أصبحت برا وبحرا، أصبحنا برا مائيين، ننثر المصائب يمنة ويسرى. ليه؟ لأن احنا بنتتبع سبحان الله انبهار المغلوب بالغالب، منبهرين. كل ما الغالب يعمل شيء نحن خلف الإمام. ويبوس يعني ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. يا الله يا الله. فاحنا عايزين نعيد فهمنا للدين فهما صحيحا. المفاهيم المغلوطة في دين الله وعن دين الله وحقائق الدين الكبرى، سبحان الله نحن حصرنا الدين في العبادات والغينا جهاز جانب المعاملات تماما. القرآن فيه 110 آية، 10 و100 آية هي آيات العبادات، و6000 يعني 126 آية الباقية. هو القرآن 6236 آية، ف110 منهم للعبادات والباقي كلها عن المعاملات. فكأن آيات العبادات لآيات المعاملات وإعمار الكون جزء إلى 62 جزء، جزء إلى 62 جزء. بس إذن احنا في جزء وعد نطول حياتنا لنا 4 قرون نتكلم عن مبطلات الصلاة وسنن الصلاة، شيء جميل، ولكن لا نقف عند هذا. أين ثمرة الصلاة؟ فده جزء. في 61 جزء معطلين في حياتنا، فرائض غائبة كثيرة يجب أن نعيد صياغة فهمنا حتى نحزن إبليس، لأن إبليس سبحان الله يريد أن يخطئنا في فهمنا لدين الله سبحانه وتعالى. فنعايز نراجع أنفسنا، ويقوم دعاتنا الفضلاء وهم كثر والحمد لله، ونحن عندهم تلاميذ نحبو على مدارجهم في العلم نتعلم منه. عايزين نعيد الأمة مرة أخرى إلى فقه ودار الأرقم ابن أبي الأرقم، وحيث العقيدة الصحيحة، وبعدين المنهج يكون واضح، والمسألة تكون إيه، تكون يعني سبحان الله مطبقة يعني لا أقول بحذافيرها، ولكن وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت لنفهم الدين فهما صحيحا. ولما يكون من مصارف الزكاة أن نفهم أن زواج الشباب في بعض البلاد بالملايين عبر 30 ولا يجدوا بيتا يسكنوه ولا مصاريف. إلى بالعكس، احنا عايزين ننظر الى هؤلاء. عمر بن عبد العزيز صنع هذا لما ذهبوا بالزكاة الى شمال افريقيا، ما وجدوا فقيرا يأخذه، وقال ان عدلك اغناهم يا امير المؤمنين. فاللي عليه دين يجي ياخذ من بيت المال، واللي عايز عبد يعتقي يجي ياخذ من بيت المال، واللي عايز يتزوج ولا يستطيع ياخذ من بيت المال. وظلت هناك اموال كثيرة. فاقر عمر أن الزواج وتزويج الفقراء بند من بنود الزكاة، الطعام، الشراب، الملبس، المسكن، الزواج، العلاج، الأدوية والأجهزة الطبية، أجهزة الكلى وأجهزة التحاليل وأجهزة الأشعة وأجهزة الرنين المغناطيسي، وهي أجهزة غالية. فعلى الأغنياء أن يراعوا هذا وأن يجلسوا مع العلماء ليشرحوا لهم كيف، ما هي المصارف وأولويات المصارف في الزكاة. مش كل واحد يقول أنا هعمل هحفر بئر مش عارف في الحتة الفلانية بمئة دينار، أنا هبني مسجد مش عارف بمئتين دولار. طب وبعدين؟ هذا جزء، وأين الباقي؟ أين الباقي؟ فأنا أرى والله أعلم أن احنا نريد أن نعيد صياغة ترتيب أولويات فهمنا لدين الله سبحانه وتعالى. الشيطان يريد أن يغمي علينا حقائق الإسلام الكبرى، يريد أن يوقفنا عند معالم صغيرة ليست هي حقائق الدين الكبرى. هذا دين شامل. قال سيدنا، قال القرآن عن سيدنا يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك في هذا الوقت لم يكن له دين، لكن كلمة دين هنا يعني كلمة نظام. فاحنا ننتظم كلنا في منظومة داخل الدين وتطبيقه بواقع الأمر، ونفهم النص وننزله على الواقع حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، علماء ومريدين. بالتالي نخطخط الأمة خطوات، فنحسن الشيطان ونرضي الرحمن. اللهم ردنا وارض عنا ورد بنا وردنا بما قسمته لنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نسأل الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.